قد طرحوا شبهات نعالج منها في هذا الدرس إن شاء الله أربعا. شبهتهم الأولى قالوا فيها إن الله جل جلاله قد قرر في القرآن أنه قد استوعب جميع الأحكام، فما من قضية إلا ولها في كتاب الله حكم، وما من مشكلة إلا ولها حل. قال الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، وقال جل من قائل ما فرطنا في الكتاب من شيء. قالوا علم من هاتين الآيتين أن القرآن الكريم قد استوعب كل شيء. والجواب عن هذه الشبهة أيها المسلمون عباد الله من القرآن الكريم نفسه أن الله جل جلاله قد قال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وبين جل جلاله أن الوحي نوعان، وحي يتلى ووحي يتعلم. أما الوحي الذي يتلى ويتعبد به فهو القرآن، وأما الوحي الذي يتعلم ويؤخذ به فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن، والحكمة هي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومثله قول ربنا جل جلاله مخاطبا أزواج نبيه عليه الصلاة والسلام واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله هي القرآن، والحكمة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال علماؤنا رحمهم الله السنة إما أن تكون مؤكدة لما في القرآن، وإما أن تكون مبينة لحكم زائد على ما في القرآن، وإما أن تكون مفصلة أو مقيدة أو مخصصة. هذه كلها من أنواع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، فإنما يؤكد ما في القرآن من قول ربنا جل جلاله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كتب عليكم الصيام ولله على الناس حج البيت فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذه كلها مؤكدة لما في القرآن. وإما أن تكون السنة مفصلة لما أجمل في القرآن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، قال لتأخذوا عني مناسككم. بيّن لنا أركان الصيام وشروطه ومفسداته، هذا كله تفصيل لما أجمل في القرآن. وإما أن تكون السنة مقيدة لما في القرآن، فإن الله جل جلاله قال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. أي اليدين نقطع ومن أي الأماكن نقطع؟ قيد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النص المطلق بأن السارق في المرة الأولى تقطع يمناه من مفصل كفه. هذا تقييد لما في القرآن. وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم إنشاء لأحكام لم ترد في القرآن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حرم علينا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وحرم على ذكور أمته أن يلبسوا حريرا أو يتحلوا بذهب، وحرم صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وأباح لنا من الميتة السمك والجراد ومن الدم الكبد والطحال، هذه كلها أحكام أنشأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يوحي إليه بالسنة مثل ما يوحي إليه بالقرآن، كما قال جل من قائل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الذي يخرج من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي يوحى، تبيانه للقرآن صلوات الله وسلامه عليه هو من تبيان كل شيء ومن تفصيل كل شيء. ثم الشبهة الثانية، قالوا: إن الله جل جلاله قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر هو القرآن، وأما السنة فليست بمحفوظة. يقال لهؤلاء: ومن قال لكم بأن الذكر هو القرآن وحده؟ الذكر شرع الله جملة، قرآنا وسنة وأحكاما يستدل عليها بإجماع أو قياس صحيح، كما دل على ذلك قول ربنا جل جلاله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر أي أهل العلم بشرع الله، من عرفوا القرآن، عرفوا السنة، عرفوا مواطن الإجماع ومواطن الخلاف، عرفوا كيف يستدلون على الأحكام من هذه المظان، هؤلاء هم أهل الذكر. قول ربنا جل جلاله: إنا نحن نزلنا الذكر أي الشرع قرآنا وسنة، وقد حفظ ربنا جل جلاله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حفظ القرآن، قيد لها علماء جهابذة وفقهاء أفذاذا يميزون الصحيح من السقيم، ويبينون ما تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما افتراه الكذابون الوضاعون، هذا كله قد توفر عليه رجال مؤمنون ونساء مؤمنات حفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حفظوا القرآن، بداية من الصحابة الكرام وانتهاء بمن يعاصرنا من علماء هذا الزمان. ثم شبهة ثالثة، قالوا: لو كان العمل بالسنة واجبا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابتها مثل ما أمر بكتابة القرآن. والجواب أيها المسلمون عباد الله، بأن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد نهى عن كتابة السنة أولا حين قال: لا تكتبوا شيئا سوى القرآن، ومن كتب شيئا سوى القرآن فليمحه. ثم أذن صلوات ربي وسلامه عليه بعدها في كتابة السنة، وقد مضى معنا ذكر الشواهد على ذلك. ثم نقول لهؤلاء: من قال لكم إن حفظ العلم أو قبول العلم إنما يكون عن طريق الكتابة وحدها؟ إن العرب كانوا أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. العرب كانوا يعتمدون على قوة الحافظة، على ما تختزنه الذاكرة، على سرعة البديهة في استظهار النصوص التي يسمعونها. لربما سمع أحدهم قصيدة فحفظها من مرة واحدة، كما ذكر ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمع قصيدة لعمر بن أبي ربيعة فحفظها من الوهلة الأولى. ويقول محمد بن شهاب الزهري رحمه الله: إني لا أضع أصبعي في أذني حذرا من سماع شيء من الخلا، فإني ما سمعت شيئا إلا حفظته. هكذا كان العرب يعتمدون على حافظتهم، على ذاكرتهم. بل القرآن نفسه لما جمعه أبو بكر رضي الله عنه ما كان اعتماده على ما كتب في الرقاع وفي لحاف النخل، بل ما كان يقبل ذلك إلا إذا تواتر نقله، إذا شهد به جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم من أجل أن يثبته في المصحف. ما كانت الكتابة هي السبيل الأوحد لجمع العلم وحفظه، بل إن بعضهم كان ينهى عن الكتابة خشية التأثير على الحافظة على الذاكرة. كانوا يعتمدون على ما آتاهم الله عز وجل من قوة في الحفظ والاستظهار. ثم شبهة رابعة طرحوها، قالوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: ألا إنه سيفشو عني الحديث، فما أتاكم عني من حديث يخالف كتاب الله فليس مني. هذا الكلام أيها الإخوة المسلمون نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كاذبة خاطئة، فإن هذا الحديث الذي يروونه كما قال الإمام البيهقي رحمه الله هو من رواية خالد بن أبي كريمة عن أبي جعفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالد بن أبي كريمة هذا مجهول، وأبو جعفر ليس بصحابي فيكون في السند انقطاع. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وليس يروي هذا الحديث أحد يثبت حديثه في صغير ولا كبير ولا قليل ولا كثير، من أجل أن يقال لنا إنكم قد أخذتم بحديثه في ذلك الموضع فخذوا به في هذا الموضع. إن العلماء يقولون إن السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تخالف القرآن أبدا، بل سنته عليه الصلاة والسلام مصدقة للقرآن، مبينة لإجماله، مفصلة لآياته، موضحة لإشكاله. إذا أشكل علينا شيء في القرآن فرجعنا إلى السنة نعرف بيانه، نعرف حقيقته. يا هؤلاء، يا من تطعنون في السنة، حدثونا كيف تصلون، كيف تصومون، كيف تحجون، من أين لكم في القرآن أن الصلوات خمس، من أين لكم في القرآن العلم بركعاتها، من أين لكم في القرآن العلم بصفة الركوع والسجود. هذا كله ما عرفناه إلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا بأنه عليه الصلاة والسلام كان يفتتح الصلاة بالتكبير، وكان يختتمها بالتسليم، وكان يجعل القيام قبل الركوع والركوع قبل السجود، وأنه كان إذا ركع هصر ظهره وسواه ولم يطأطئ رأسه ولم يشخص، وأنه كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ووضع جبهته وأنفه على الأرض، وأنه كان يقول في الركوع كذا وفي السجود كذا، وإذا جلس بين السجدتين قال كذا، وإذا رفع من الركوع قال كذا. هذه صفة صلاته صلوات الله وسلامه عليه. حدثونا من أين لكم في القرآن أن تعرفوا الرضاع المحرم كيف يكون، أن تعرفوا أحكام الحج والعمرة كيف تكون، من أين لكم في القرآن

قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن هؤلاء المنكرين للسنة إنما جعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه بمنزلة من ينقل رسالة من مكان إلى مكان أو من شخص إلى شخص دون أن يكون له حق في أن يفسر ما فيها أو يبين ما أجمل بين سطورها. هكذا جعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عندنا معشر المسلمين أعظم وأجل وأوقر وأعلى وأغلى من أن يكون كذلك. رسولنا صلى الله عليه وسلم قد زكى الله لسانه فقال وما ينطق عن الهوى, وزكى الله جنانه فقال ما كذب الفؤاد ما رأى, ما كذب الفؤاد ما رأى, وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى, وزكى جليسه فقال علمه شديد القوى, وزكاه كله صلوات الله وسلامه عليه فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين, وقال وإنك لعلى خلق عظيم. العمل بسنته أيها المسلمون عباد الله هو أساس الدين, هو لب الدين, هو لحمة الدين. فاعلموا أن كل من ينبذ السنة, كل من يسخر من السنة, كل من يهزأ بالسنة إنما هو على شفا جرف هار يوشك أن ينهار به في نار جهنم. واعلموا أيها المسلمون عباد الله أن الأمة لا تزال بخير ما دامت معظمة لأهل الذكر فيها متبعة لسوادها الأعظم. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. هذه الأقوال الشاذة التي يرفع لواؤها حينا بعد حين ما أريد من ورائها إلا إضلال الناس. الأمة لا تزال بخير ما زالت مجتمعة على أمر واحد, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا علما نافعا, وأن يرزقنا عملا صالحا, وأن يوفقنا لما يحب ويرضى, وأن يختم لنا بالحسنى, وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين, سلما لأوليائك حربا لأعدائك, نحب بحبك من أطاعك من خلقك, ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان, وأحسن الختام يا علام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. أيها المسلمون عباد الله, بعد مغرب شمس هذا اليوم في صلاة المغرب إن شاء الله ستكون هناك محاضرة جامعة في هذا المسجد بعنوان الشيخان, يلقيها العلامة الموسوعي والشيخ الجليل الدكتور سلمان العودة الذي قدم إلى هذه البلاد زائرا ينبغي أن تهتبل الفرص معه وأن تلتقط الدرر منه, فإنه من قلائل غاصوا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فدونوا في علوم القرآن والسنة والفقه والأخلاق مؤلفات ماتعة جامعة. حري بنا أن نحرص على مجلسه وأن نتنادى إلى سماع حديثه بعد مغرب هذا اليوم. وقد سر كل مسلم ما كان خلال الأسبوع الذي مضى من زيارة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي وتدافع الشباب فتيانا وفتيات للقائه وسماع أحاديثه خاصة في مدينة بور سودان. كانت له محاضرة في الاستاد الذي عهد الناس أنه للعب الكرة، ملئت ساحته ومدرجاته بالراغبين في سماع ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونسأل الله المزيد من فضله. لا تزال الأمة بخير ما دامت حريصة على الاجتماع على ذكر الله وتلاوة القرآن وتدارس آياته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.